لابد أن يسلك طريقا آخر غيره، وهذا رب العبد على أن يكون متعلقا بكتاب الله، وأن يرسل أبناءه إلى حلقات القرآن، لأنه إذا لم يرسلهم إلى حلقات القرآن وحلقات العلم فسيعتاضون عن ذلك بأشياء تبعيثهم عن الله. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية من الآيات الطويلة التي فيها أحكام كثيرة، قد ذكر القرطبي فيها 24 مسألة، منها مسائل لغوية نحوية فقهية قراءات وغير ذلك. يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو، قال المصنف أي تلت، تتلو فعل مضارع فسره المؤلف بالماضي، بمعنى أن فعل مضارع قد يأتي في لغة العرب ويراد به المضي، لكن التعبير بصيغة المضارع تصوير الحالة كأنها واقعة الآن كما سبق في سياق آخر نحن هذا. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين. تلاوة هنا من عن القراءة، أي ما تقرأه الشياطين من السحر في عهد سليمان. ويحتمل أن تكون التلاوة هنا بمعنى التقول، أي ما تتقوله الشياطين، أو بمعنى الاتباع، ويقال فلان تلو فلان أي تبعه. إن الذين يتلون كتاب الله يشمل قراءة كتاب الله ويشمل اتباعه، اتباع أحكامه. والمعنى: واتبعوا ما تتبع الشياطين على عهد ملك سليمان، والذي تتبعه السحر. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قدر المؤلف مضافا على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. وكانت الشياطين تقرأ في عهد ملك سليمان السحر، وعلى هنا بمعنى فيه. إن قلنا إن تلاوة هنا معنى القراءة، تتلو الشياطين على ملك، أي في عهد ملك سليمان. وإن قيل التلاوة بمعنى التقول كما قيل، فعلى على بابها. واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تتقوله الشياطين على ملك سليمان، حيث ادعوا أن ملك سليمان كان بسبب السحر، وتقول تتعدى بعلى، وأما تلا تتعدى بفي. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال المؤلف من السحر. من هنا بيان لما في قولي ما تتلو، تبعوا الذي تتلوه، ما الذي تتلوه الشياطين؟ من السحر. أي فتضيفه إلى سليمان، وعرف هذا من قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، به يعرف أن قوله ما تفعل الشياطين هو السحر للسياق. وبين المؤلف أن قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بين كيف وقع اتهام سليمان بالسحر الذي هو الذي موجبه أو موجبه الكفر قوله وما كفر سليمان. فهذا النفي قوله وما كفر سليمان سببه أن سليمان اتهمه اليهود بالسحر. فبين المؤلف سبب هذه التهمة بوجهين وهما قولان. قال وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه. هذه الجملة مع الجملة التالية علاقتها بتتمة الآية وما كفر سليمان. لماذا نفى الله عنه الكفر والمراد به أنه ما كان ساحرا؟ لأنه اتهم بالسحر. وسبب اتهامه بالسحر أحد أمرين. الأمر الأول ذكره المؤلف بقوله وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه. وكانت أي الشياطين، دفنته أي السحر. السحر أي الأشياء التي كانت تتلوها، كتب كانت تتلوها الشياطين وفيها السحر. فدفنت ذلك تحت كرسيه لما نزع ملكه. فلما نزع ملكه أخرجته الشياطين وقالوا بهذا كان سليمان يملككم، يعني بهذا المكتوب من السحر. لذلك قيل لسليمان إنه ساحر بسبب هذه الكتب التي دفنتها الشياطين. أظن الناس أن الذي دفن هذه الكتب هو سليمان عليه السلام. قال وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه. وقصة نزع ملك سليمان تذكر عند قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. وفي هذا أثر عن ابن عباس ولقطته أن سليمان عليه السلام دخل الخلاء ووضع خاتمه عند إحدى نسائه، فجاء أحد من الشياطين من جند سليمان فتصور بصورة سليمان وجاء إلى امرأة سليمان كأنه خارج من مكان قضاء الحاجة، قال هات الخاتم فأعطته ظنا منها أنه سليمان وأنه شيطان تصور بصورة سليمان. فأخذ الخاتم ولبسه فدانت له الإنس والجن والطير ممن كان يدين لسليمان، وكأن ملك سليمان عبارة عن خاتم، إن نزع لم يكن له الملك وإن بقي الخاتم عنده كان له الملك. هذه القصة فيها شيء من التفاصيل أيضا، وأن سبب نزع ملكه أنه كانت امرأته تعبد صنما في داخل بيته وهو لا يعرف أو لا ينكر، ونحو ذلك من الأباطيل التي قيلت في هذه القصة. وقد رد هذه القصة جمع من المفسرين كابن الجوزي والنسفي والقرطبي أبي حيان وابن كثير وألوسي والشنقيطي جمع بصري رد هذه القصة أنها غير صحيحة، ذكروا عدة وجوه لذلك. ومن أسباب الخطأ بالتفسير أن يتعلق بالإسرائيليات التي تخالف نصوصا ظاهرة في هذا كتاب مستقل اسمه أسباب الخطأ بالتفسير، وذكر من أسباب الخطأ بالتفسير تعلق مثل هذه الإسرائيليات التي يدعى فيها أن سليمان عليه السلام ترك امرأته وتعبد الصنم ولا يبالي بهذا، وأن ملكه متعلق بخاتم إن نزع ملكه وإن بقي ملكه، وتسلط الشياطين على مثل سليمان عليه السلام ونحو ذلك مما قيل. بل يدعى أن الشيطان هذا الذي تصور بصورة سليمان كان يأتي نساء سليمان ولا يدرين أنه شيطان من الشياطين. كل هذا يذكر في هذه القصة التي تذكر في كتب التفسير، ومنهم من سكت عنها ومنهم من أبطلها، وهذا سيأتي إن شاء الله في سورة صاد إن حيينا في ذلك اليوم إن شاء الله. يقول المؤلف: وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه. هذا أحد الوجهين في بيان نفي الكفر عن سليمان، أن من ادعى أنه كان يأخذ بالسحر ذكر هذه القصة. الثاني قال: أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشى ذلك، يعني بسبب ادعاء كون سليمان ساحر أن الشياطين كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب، ما يستسترق من السمع حق لكن تزيد عليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، صار كتابا وفشى ذلك، وشاع أن الجن تعلم الغيب بأنها تسترق السمع وتقول حقا مما تسترق من السمع لكن تكذب معه أكاذيب. قال المصنف: فجمع سليمان الكتب ودفنها، الدفن الكتب التي كانت عند الكهنة، دفنها، فلما مات سليمان عليه السلام دلت الشياطين عليها الناس استخرجوها وجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه. قال: فرفضوا كتب أنبيائهم، قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا، رد الله عليهم بقوله وما كفر سليمان. فوضعت نقطتان قبل قوله وما كفر سليمان لكان أولى، يعني قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان إلى أخي وما كفر، بدل الفاصلة هذه اللي ذكرها المحقق هنا حط نقطتين، أنها مقول قول قال تعالى تبرئة لسليمان وما كفر سليمان. القصة الأولى مروية عن ابن عباس، والقصة الثانية مروية عن السدي كما أشار ذلك المحقق. قال الله جل وعلا وما كفر سليمان، قال المؤلف أي لم يعمل السحر لأنه كفر. الكفر المنفي عنه مراد بيون السحر أي ما وقع بالسحر لأن السحر كفر، كما قال أي لم يعمل السحر لأنه كفر. هذا من أدلة من يقول بأن السحر كفر، والسياق يدل على ذلك في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وصفهم بالكفر لتعليمهم السحر، وفي قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلمه. قوله أيضا في السياق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من اختار السحر ليس له في الآخرة خلاق، ليس له نصيب، ولا يقال هذا إلا للكافر، أما المؤمن له نصيب. وقوله أيضا في السياق ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، لو أنهم آمنوا يدل على أن السحر كفر. في السياق نفسه عدة جمل تدل على أن السحر كفر، لكن هل كل سحر كفر؟ هذا يتكلم عنه أهل العلم في نواقض الإسلام، كتاب التوحيد وغير ذلك، وينقل عن جمهور العلماء أن السحر كفر، ثم ينقلون عن الشافعي قوله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر فهو كافر. هل قول الشافعي يعارض قول الجمهور الذي ينقل عنهم أن كل سحر كفر؟ يظهر أن الخلاف خلاف يعني لم ينظر إلى منزعه. وأنهم يتفقون فيما يظهر أن السحر إذا كان عن طريق الشياطين وتقديم القرابين لهم أو ادعاء أنهم يعلمون الغيب أن هذا كفر. وأما أنواع أخرى توصف بأنها سحر من جهة المعنى اللغوي، أن السحر لغة كما يقول ما لطف ودق وخفي سببه، وكل ما خفي سببه يسمى سحرا. لو تعالجت بعلاج خفي ليس مشهورا عند الأطباء وتعالجت به يسمى هذا العلاج سحر، ومن قدمه لك يعد ساحرا. لكن ليس هذا السحر الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. قد ذكر الرازي في تفسيره 8 أنواع تسمى سحرا، والشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب أنواع من السحر ذكر 7 أنواع كلها سماها سحرا: العيافة والطرق والطيرة والتنجيم، التنجيم فيه تصطير، فذكر النميمة من السحر، ذكر البيان إن من البيان لسحرة. هل هذا البيان يكفر به صاحبه؟ سواء قيل من البيان في الحديث إن من البيان لسحرة سيق للذم أو سيق للمدح. حتى سلم الرازي ذكر من أنواع السحر النميمة، لأنها تؤثر تأثير السحر في التفريق، كما أن السحر يفرق بين المرأة وزوجها كذلك النميمة، ولأن السحر فيه خفاء كذلك النميمة فيه خفاء، الذي ينم ويريد أن يفرق بين اثنين لا يفعل ذلك إلا بخفاء في العادة في وجه شبه. والذي يمسك الحيات مثلا وعنده مثلا شيء مادة وضعها في يده أو يدخل في النار ولا تأثر فيه النار، لا كرامة كإبراهيم عليه السلام التي وضع على نفسه مادة من المواد التي لا يعرفها كثير من الناس. شيخ الإسلام له قصة في هذا مع رجل من أهل البدع يتحدى كالمباهلة، يعني ندخل أنا وإياك في النار، فأكذبنا من تحرقه النار. الرجل وضع على نفسه المادة حتى يهم الناس لأنه هو الغالب. شيخ الإسلام ذكي يعرف، قال له طيب ندخل أنا وإياك في النار لكن بشرط قبل ما ندخل نغتسل. لكن حطت المادة هذه خلاص راح أثر المادة، فبهت الذي كفر ترك المباهلة هذه. وذكر الرازي أيضا من أنواع السحر المذكور، ذكر حتى العين، العين حق يعني أنها من أنواع السحر. الشاهد أنه لا يقال أن كل سحر يكفر بصاحبه، بل هناك من السحر ما يكفر بصاحبه وهناك من السحر ما لا يكفر بصاحبه. وظاهر السياق القرآني يتكلم عن السحر الذي له علاقة بالشياطين، قولي واتبعوا ما يتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفر، ولا تكلم عن ما سوى ذلك. لكن من عجيب أن الرازي اللي ذكر أنواع السحر يجيز بل يوجب تعلم السحر، هذا من أخطاء الكبار كما يقول أخطاء الكبار كبار. ورد عليه ابن كثير رحمه الله بكلام طويل لهذا، فليراجع لمن أراد أن يراجع. سبب قوله ذلك أنه لابد من تعلمه للتفرق بين المعجزة وبين السحر. المعجزة التي يأتي بها النبي، يعني كيف تفرق بين كون هذا نبيا أو ليس بنبي؟ الساحر يأتي بخوارق العادات والنبي يأتي بخوارق العادات، كيف تفرق؟ لا تفرق إلا بتعلم ذا وذا. له كتاب في هذا السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم للرازي. قال ابن كثير لعله رجع منه، رجع عنه أو تاب، قيل إنه رجع تاب عما قررهم. السياق القرآن يدل على كفر من يتعلم أو يعلم السحر. قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال المؤلف بالتشديد والتخفيف، ولكن الشياطين، قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والمؤلف الجملة حال من ضمير كفر، جملة يعلمون، ولكن الشياطين كفروا حال كونهم معلمين الناس السحر. قال الله جل وعلا لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. قوله وما، واو حرف عطف، وما هذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا طويلا، هل هي اسم موصول أو هي نافية؟ كلام المصنف يدل على أنها اسم موصول، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما، يعني يعلمونهم الذي أنزل على الملكين، تكون ما معطوف على السحر، وأن الشياطين علموا الناس شيئين السحر وعلموهم ما أنزل على الملكين. ما الذي أنزل على الملكين؟ وهذا الذي أنزل على الملكين حق أو باطل؟ مدام الشياطين إذن لن يكون حقا في العادة. وإذا قال المؤلف وما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، أن يقول الإنزال هنا ليس إنزالا حقيقيا، يعني أنه لم ينزل من الله جل وعلا، إنما هو إلهام بالسحر. قال المؤلف وقرئ بكسر اللام، يعني ما أنزل على الملكين. إذا قيل الملكين فهل يمكن أن ينزل على الملائكة السحر ثم الملكان يعلمان الناس كما سيأتي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ والملائكة لا يعصون الله ما أمره، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم يقال إن الملكين يقعان في تعليم الناس الكفر، ذلك أشكل هذا، أشكلت هذه الجملة على المفسرين. ومن مثبت في إنزال السحر على الملكين وأمر الله لهما بتعليم الناس السحر فتنة كما هو ظاهر السياق، ما يعلمان من أحد حتى يقول أي الملكان لمن يعلمان السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، الله جل وعلا أمرهما بذلك على سبيل الابتلاء للناس، من يتعلم ممن لا يتعلم، لأن الملكين حين يعلمان الناس السحر ينبهان الواحد على أن ما يقولان له كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهما قد أعذرا إلى الله، هنا ابتلاء. وقول آخر يرى بأن الملائكة لا يقع منهم ذلك. ثم تأولوا هذه الجملة بعدة تأويلات، فمن قال إن ما هنا نافية وليست ما موصولة، فانتهت الجملة عند قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قف هنا، فالذي علمته الشياطين السحر فقط ولم يعلم ما أنزل على الملكين. ثم تأتي الجملة بعدها وما أنزل على الملكين، يعني ما أنزل السحر على الملكين كما نافي. وظاهر كلام المصنف أن ما موصولة، لكن المراد بالملكين الملكين، وهل يطلق على الملك ملك؟ ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فالملك إذا كان صاحب بضاعة وجميل كيوسف عليه السلام، قالت النسوة مع امرأة العزيز ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين القراءتين، وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين، فالملك والملك هنا معا واحد، لكنه يعني الملك لما كان فيه من الحسن والبهاء ما فيه نزل منزلة الملك. قال وقرئ بكسر اللام، قال وما أنزل على الملكين، قال الكائنين ببابل، كائنين صفة للملكين، كأنه يريد أن يبين أن الجار والمجرور في قولي ببابل متعلق بماذا، كأنه يقول متعلق بالكائنين. الملكين الكائنين بمدينة بابل. بابل قال المؤلف بلد في سواد العراق. سواد العراق مراد بها الأراضي الزراعية التي بالعراق، وهي تقع على أطراف دجلة والفرات وما بينهما، يعني ما في أطراف ما كان قريبا من نهر دجلة والفرات العادة يكون تكون أرض زراعية. قالوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما إعراب هاروت وماروت؟ قال المؤلف بدل أو عطف بيان للملكين، أن اسم الملكين أو الملكين القراءتين السابقتين اسمهما هاروت وماروت، ومن عامل الصرف العالمية والعجمة. ذكر المؤلف هنا رأيين في الملكين أو الملكين. قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر. يعني هل على قراءة ملكين؟ لا إشكال. على قراءة ملكين قلنا أن الملك وضيء فوضعته تدعو إلى وصفه بكونه ملكا. قال المؤلف وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس، وهذا على قراءة ملكين، ما يصلح على قراءة ملكين. قال وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس. هذا الرأي هو ظاهر السياق، هو الذي اختاره ابن جرير خلافا لما نقله المحقق عندنا كتاب، ذكرنا رأي ابن جرير. احنا رأي ابن جرير ان ما في قوله ما أنزل على الملكين نافية. وأما رأي ابن جرير الحقيقة لو راجعت كلامه، قد نقل ذلك أيضا من كثير في تفسيره، ابن جرير يرى أن ما موصولة كما اختار ذلك المصنف، أن هذا يدل على إثبات إنزال السحر على الملكين ليعلم الناس فتنة وابتلاء من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما يعلمان من، قال المؤلف زائدة، أي وما يعلمان أحدا، أحدا مفعول به، لكن قرن من الزائدة لإفادة النصية في الاستغراق، أي أحد. قال ما يعلمان من أحد حتى يقولا، أي الملكان، حتى يقولا له نصحا إنما نحن فتنة. قال المؤلف بلية من الله إلى الناس ليمتحنهم بتعليمه، من تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن. قال فلا تكفر بتعلمه، قوله سابقا ولكن الشياطين كفروا يعلمون يدل على أن التعليم كفر. طب والتعلم كذلك كفر لقوله هنا، قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمه. التعليم والتعلم كفر، كيف بمن وقع فيه وسحر، لا يقال أن الساحر ليس بكافر، لأن الآية تتكلم على المتعلم وعلى المعلم، فإذا كان المعلم والمتعلم يكفران فلا أن يكون من يسحر يكفر من باب أولى. قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال المؤلف: بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علمه، يعني بعد أن ينبهاه أن ما سيعلمانه كفر. قال الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون، الضمير يرجع إلى أحد في قوله وما يعلمان من أحد، أي أحد. يتعلمون أي أحد، منهما ظاهر السياق من الملكين، هناك من يتأول هذا يتعلمون منهما أي يتعلمون من السحر وما أنزل على الملكين، أو من يقول يتعلمون منهما يتعلمون من الفتنة والكفر، لكن ظاهر السياق يتعلمون منه أي من الملكين. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به الباء سببية، بين المرء وزوجه. قال المؤلف: بأن يبغض كل إلى الآخر، وإذا بغض أو بغض أحدهم الآخر، إذا بغض أحدهم الآخر حصلت الفرقة بين الزوجين، ويسمى هذا بسحر الصرف، يعني سحر الصرف وسحر العطف. صرف يعني صرف الزوجين أحدهم على الآخر، والعطف عكسه أن يعطف أحد الزوجين على الآخر. هناك سحر تفريق وهناك سحر حب وقوة اتصال. وتخصيص هذا النوع من أنواع السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لأنه غالب، فإذا حصلت الفرقة بين الزوج وزوجه مع شدة الحب بينهما، فلن يحصل الفرقة بين الأب وابنه أو الأخ وأخيه أو أخته من باب أولى. في حديث جابر في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياهم في الناس، أقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحد فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته كذا وكذا، فعل كذا وكذا، يقول له الشيطان: ما صنعت شيئا. حتى يأتي شخص ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقربه الشيطان ويدنيه ويحتضنه: أنت حبيبي يعني، يقول: نعم أنت. هذا الذي يحبه الشيطان، لذلك خص هذا المذكور التفريق هنا أنه أشد ما يحبه الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته. قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم، قال المؤلف، أي السحرة، وما هم بضارين به أي بالسحر من أحد، قال المؤلف من زائدة، أي ما هم بضارين به أحدا، أحد مفعول به ضار، بضارين. قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال المؤلف: بإرادته، معنى أن ما عند الساحر من أثر هو سبب. حمك الله. قد يؤثر وقد لا يؤثر، والأسباب لا تؤثر بذاتها. قال الله جل وعلا: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال المؤلف: يتعلمون ما يضرهم في الآخرة، لأن من يتعلم السحر كافر، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. قال: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إشارة إلى أنه شر محض ليس فيه خير. تخصيص هذا بالآخرة، يتعلمون ما يضرهم في الآخرة، يعني الساحر قد يستفيد، أو المتعلم للسحر قد يستفيد بتعلمه السحر شيء دنيوي يحصله. وإن كان من المفسرين من يجعل الضرر هنا يشمل في الدنيا والآخرة، حتى لو استفاد الساحر بالأموال التي يجمعها فإنه لا بركة فيها، لذلك تجدهم أفقر الناس كما قيل وأحقرهم. إذا قال سحرة فرعون لفرعون: إن لنا لأجرا، فأكيد عندهم أجور سابقة، لكنهم مفلسون عدم بركة ما يأخذونهم. قال الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. والمؤلف لا مقسم، هو لقد، واللام إذا اتصلت بقد دائما هي لا مقسم. ولقد علموا، الضمير في علموا، قال المؤلف أي اليهود الذين استياق فيهم، الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله، هم علموا فيما عندهم التوراة أن من اشترى السحر واستبدله بكتاب الله فليس له في الآخرة خلق. قال: ولقد علموا لمن اشتراه. قال المؤلف في لمن اللام لام ابتداء معلقة لما قبلها، هذه اللام خلاف اللام التي في قد، لقد تلك قسم، وهذه لام ابتداء، تلك متصلة بفعل قد علموا جملة فعلية، وهذه متصلة بجملة اسمية من اشتراه ما لهم، فإذا متصلة بجملة اسمية فالأصل هي أنها لام ابتداء، لكن المؤلف قال لام ابتداء معلقة، هذا يسمى عند النحاة التعليق والإلغاء الذي يذكر في باب ظن وأخواتها، خص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم، إلى أن قال: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدع. المراد بالتعليق ترك العمل لفظا دون معنى، يعني أن علم تتعدى لمفعولين الأصل، والأصل إذا لم توجد اللام هنا لمن، الأصل علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق، أن من نصبت مفعولين، مفعول أول من، علموا من يعني علموا الذي اشتراه، والثاني جملة ما له في الآخرة من خلق، الأصل توصل مفعولين، لكن قد يدخل على المفعولين بعض الأدوات تمنع من عمل الفعل في المفعولين لفظا لا محلا، أما المحل فيعمل فتعمل هذه الأفعال، لكن لا تعمل لفظا، يعني لا تنصب، حين أقول ظننت لزيد قائم، الأصل ظننت زيدا قائما، ظننت فعل زيد مفعول أول قال مفعول ثاني إذا أتيت باللام تقول ظننت لزيد، قال هذه اللام معلقة لظننت عن العمل في زيد وقائم عن العمل في اللفظ للمحل، معنى أنه لم ينصب زيد ولا قائم. تقول لام الابتداء زيد مبتدا قائم خبر، والمبتدا والخبر في محل نصب سد مسد مفعولي ظن. إذن هنا العمل في المحل لا في اللفظ، كذلك هنا فمن مبتدا وما له في الآخرة من خلاق جملة خبر، وابتدا والخبر سد مسد مفعولي علم. هذا معنى قول المؤلف لا مبتدا معلقة، معلقة لعلم يعني عن العمل في من وما له لما قبلها الذي قبلها علم. قال ومن موصولة وهي مبتدا اشترى صلة موصول وما له الجملة خبر. قال المؤلف اشتراه فسر اشتراه باختاره أو استبدله بكتاب الله على متقارب، لقد علم اليهود أن من اشترى السحر أو استبدله بكتاب الله، اشترى السحر اختاره أو استبدله، اختار السحر على كتاب الله أو استبدل السحر بكتاب الله، معنى بهذه تدخل على المتروك ترك كتاب الله واشترى السحر، ما له في الآخرة من خلق، من هذه أيضا زائدة كمن السابقة، ما له في الآخرة خلاق. قال المؤلف نصيب في الجنة، وهذا يدل على كفري كما سبق، ثم قال الله جل وعلا ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولا بئس مثل اللام في لقد لام قسم، يعني والله لا بئس ما شروا به أنفسهم، قال ولا بئس ما، ما هذه سبق لنا خلاف فيها في قوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، والمؤلف هنا جعلها تمييزا وعليه في الفاعل مستتر، ولبئس هو وما تمييز فسرها بقوله شيئا. قال ولبئس ما شروا به أنفسهم، الشراء هنا بمعنى البيع كما قال المؤلف شروا باعوا، قال ولبئس ما شروا به ضمير يرجع إلى السحر أو تعلم السحر. قال ولبئس ما شروا به أنفسهم، قال المؤلف أي الشارين، إذا اشتروا السحر بئس ما شروا به أنفسهم، ما الذي باعوه؟ قال شروا بمعنى باعوا، قال المؤلف أي حظها من الآخر، هذا نظير السياق الذي سبق بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أي باعوا أنفسهم، بيع النفس هنا حظها من الآخرة. فباعوا أنفسهم، باعوا حظها من الآخرة واشتروا السحر وتعلم السحر كما قدر المؤلف ذلك بقوله أن تعلموا، وهذا المخصوص بالذم، ولبئس ما شروا به أنفسهم تعليمهم أو تعلمهم السحر. لماذا كان ذما ذلك؟ قال مؤلف حيث أوجب لهم النار، شخص يبيع نفسه ليشتري السحر الموجب للنار لا يقع من ذلك من عاقل. ثم قال الله جل وعلا لو كانوا يعلمون، لو هذه شرطية أين جوابها؟ قال المؤلف لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه، وكانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب، هؤلاء الذين يعلمون السحر والسحرة ما تعلموا. وتقدير الجواب هنا بهذا الأسلوب لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه ما تعلموه، لأن ظاهر السياق هنا لو كانوا يعلمون أنه لم يعلموا، مع أنه قال قبل ذلك ولقد علموا لمن اشترى، هنا قال لو كانوا يعلمون، ولو كما يقول أهل العلم حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع العلم عندهم، فنفى العلم هنا وأثبته هناك ولقد علموا، فكيف أثبته في صدر الآية ونفاه في آخرها؟ والمؤلف أجاب بما ذكر من تفسير، وأن الإثبات السابق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق المثبت هو علم عدم الثواب، علموا أن الساحر أو معلم السحر ليس له في الآخرة نصيب في الجنة، هذا شيء المعلوم. وأما الشيء غير المعلوم فهو العذاب، هل كانوا يعلمون أن هناك عذابا أو لا، ولا يدل على أنهم ما علموا. قال لو كانوا يعلمون يعني حقيقة ما يصيرون إليهم العذاب ما تعلموا، فالإثبات لما في الجنة والنفي للعذاب، فعلموا أن الساحر ليس له نصيب في الجنة، ولم يعلموا حقيقة ما يصيرون إليه من عذاب. فرق إذن بين الاثنين، الإثبات للنعيم والنفي للعذاب. ثم قال الله جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الله جل وعلا ولو أنهم، قال المؤلف أي اليهود، يعني السياق فيهم، ولو أنهم آمنوا، قال المؤلف بالنبي والقرآن، واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر. قال المؤلف وجوابه لو محذوف، لو أداة شرط مثل لو السابقة لو كانوا يعلمون، أين جوابها؟ الأصل أن لو فعلها وجوابها كلاهما فعلان، شرطها وجوابها فعلان، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لا تنقبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، فعليه فلا يليها إلا فعل. طب هنا ما وليها فعل، ولو أنهم آمنوا هذا مصدر مؤول، فالأصل مصدر مؤول يؤول باسم، ولو أنهم أي ولو إيمانهم، فصار اسما ولي لو، والجواب أن هناك فعل محذوف، هذا على مشهور عند النحاة أنه لا يليها إلا فعل، وكذلك جوابها فعل. هناك من يجوز لأن سياقات القرآن كثيرة ولغة العرب إلاء لو أن عن المصدر المؤول، الشاهد أنه على رأي المصنف في جواب لو أنه فعل، وكذلك فعلها، وأن التقدير لو ثبت إيمانهم واتقاؤهم لأثيبوا. فجواب لو قدره بقوله لأثيبوا دل عليه لمثوبة. هناك من يقول بل الجواب هو جملة لمثوبة من الله، لمثوبة من عند الله خير، على قول من يقول بأن جواب لو يكون جملة اسمية. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. قال المؤلف ثواب، أشار إلى أن مثوبة هنا مصدر ميمي بمعنى الثواب. قال وهو مبتدأ، إعراب مثوبة مبتدأ. واللام فيه للقسم، وهذا أحد وجهين أيضا، أن اللام في قولي لمثوبة للقسم مقدر، يعني والله لمثوبة. منهم من يجعلها لام الابتداء، على الأصل أن اللام إذا اتصلت بالأسماء تكون لام ابتداء. قال لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة مبتدا أين خبره خير، وأما قوله من عند الله فهو صفة لمثوبة، وهي التي صوغت الابتداء بالنكرة. المثوبة مبتدا ونكرة، صوغه وصفه بقوله من عند الله. قال المؤلف خير خبره مما شروا به أنفسهم، يعني خير هنا هل هو اسم تفضيل على بابه؟ كذا جرى المؤلف لمثوبة من عند الله خير، أي مما شروا به أنفسهم. وهل الذي شروا به أنفسهم هو السحر فيه خير أصلا؟ لأن أصل اسم التفضيل يؤتى به فيما إذا كان هناك فضل أو اشتراك بين المفضل والمفضل عليه. حين أقول زيد أفضل من عمرو، كلاهما وصف بالفضل لكن أحدهما أكثر من الآخر، فهل اسم التفضيل هنا على بابه؟ جرى المؤلف هنا على أن اسم التفضيل على بابه، وإذا قال مما شروا به أنفسهم، إذا ذكر من يدل على أن هناك مقابلة بين مفضل ومفضل عليه، وأن فيما شروا به أنفسهم خير. طب هو فيه خير أصلا السحر؟ قل هو خير في ظن من يتعلمه. لذلك قدر المؤلف أن اسم التفضيل هنا على بابه. هناك من يقول اسم التفضيل ليس على بابه، هو مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني من أصحاب النار. وهل في أصحاب النار خير أصلا؟ وهم يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اسم التفضيل قد يؤتى به ولا يقصد به التفضيل، يقصد به مطلق الوصف، وعن الوصف الأول بعد الثاني. لمثوبة من عند الله خير، يعني فيها فضل، وليس مراد أن هناك طرفا آخر مقابلا بكونه فيه نوع خير. قال الله جل وعلا لو كانوا يعلمون، أين جواب لو؟ قال المؤلف لو كانوا يعلمون أنه خير، أي المثوبة مراد بها الثواب هنا، نرجع الضمير بالتذكير أنه أي الثواب المعبر عنه بالمثوبة. لو كانوا يعلمون أنه خير أي الثواب لما آثروه. آثروه ضمير في قوله آثروه يرجع إلى ما اشتروا به أنفسهم أو السحر، هي ما آثروا السحر عليه أي على الثواب. وعليه جواب لو محذوف، لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه. وعليه قف عند قوله فمثوبة من عند الله خير. ثم استأنف لو كانوا يعلمون، لأنك لو وصلت لكان المعنى لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ايش مفهومه؟ أنهم إذا لم يكونوا يعلمون فليس بخير، فهو خير سواء علم ولا ما علم. إنك لو وصلت قد يفهم المعنى على معنى فاسد ليس بصحيح. المثوبة خير سواء علم أو لم يعلم، لذلك قف عند قوله خير ثم استأنف لو كانوا يعلمون، ليكون جواب الشرط محذوفا لا ما قبله. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الآية مناسبتها لما قبلها، قيل هو من تتمة قبائح اليهود، لأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ويقصدون به وصفه بالرعونة وهي الجهل والحمق. وكان المؤمنون يقولون هذه الكلمة ويقصدون بها معنى صحيحا راعنا، أي احفظنا وحرسنا مع دبر أمورنا. والحفظ بقول راعنا معنى تدبير الأمور، أمور حياتهم ومصالحهم. فلما كان اليهود يقصدون به معنى قبيحا، نهي المؤمنون أن يشابههم في هذه الكلمة المحتملة لمعنيين. منهم من يقول إن مناسبة هذه الآية أن من ضروب السحر ما فيه تمويه بالألفاظ، إن من البيان للسحرة كما سبق، قد يأتي الشخص ويقلب الباطل حقا والحق باطلا. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهال فمثل ذلك يقل، إنما هو من إخوان الكهام من عجل سجعه الذي سجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي قال ما قال. فلما كان الألفاظ ما فيه تمويه كان مناسبا أن يذكر تلك الألفاظ قول راعنا، لأنها لها معنى حق ومعنى باطل، تكون هذه مناسبتها لما قبلها من الآية السابقة والتي قبلها كلام عن السحر، فأن من ضروبه سحر البيان تمويه. هذا النداء هو أول نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، سبق يا أيها الناس، وأما أول نداء في القرآن هذا النداء يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال المؤلف لا تقولوا للنبي راعنا، قال المؤلف أمر من المراعاة، راعى فعل في الأصل يفيد المشاركة، إذا قال المؤلف أمر من المراعاة هو مثل قاتل مقاتلة، لكن لا يقصد به المفاعل من طرفين على ظاهر كلام المؤلف، إنما هذه الصيغة جت مبالغة، قد يؤتى بصيغة مفاعلة يقصد بها مبالغة، ومرادهم المبالغة في الرعي وهو حفظهم وتدبير أمورهم. فكانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظهم وحفظهم بتدبير أمورهم في القضاء بينهم مثلا، أو حل مشكلاتهم أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال المؤلف أمر من المراعاة. وكانوا يقولون له ذلك، أي المؤمنون كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة طاعنة. قال المؤلف وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، وهي بلغة يهود، ثم يقول المؤلف من الرعونة، بلغة يهود ما هي عربية، يقول من الرعونة، الرعونة كلمة عربية معناها الحماقة والجهل، فعلى كل كونها بلغة يهود واضحة، لكن كونها من الرعونة التي هي عند يهود فعلى كأنها عربية في إشكال. لكن دون نظر إلى كونها لغة يهود أن هذه الكلمة لها معنيين على كل، معنى صحيح سبق أن ذكرنا والذي قصده المؤمنون أن يحفظهم النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير أمورهم، ولها معنى فاسد هم الرعونة وهي الحماقة والجهل. وإذا قال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ماذا يقصدون؟ يعني يا أحمقنا، طيب راعنا إذا كانت بهذا الأسلوب اسم ولا فعل؟ ها فعل صح. طب حين يخاطب اليهود النبي صلى الله عليه وسلم به راعنا، إذا كان من الرعونة فستكون النون أصلية ولا زائدة؟ أصلية. وعما من المراعاة فالنون هذه نون الدلع الفاعلين راعنا ضمير. حين يقول اليهود النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، طيب الأمر من الرعونة، إيش الأمر والرعونة؟ راعن ولا مرعنا؟ ارعن هناك قراءة لا تقول راعنا، يعني لا تقول قولا راعنا، كذا قرأ الحسن. بعضهم يقول حتى راعنا يحتمل أن يكون من الرعونة باعتبار أن بعض العرب يعاملون المنصوب في حال الوصف في حال الوصل معاملة الوقف. الأصل راعنا، لكنه عمل معاملة الوقف فصار بالألف حتى في حال الوصل يكون من الرعونة. على كل هذا أحد توجيه في كونه من الرعونة، لأن راعنا الأصل مأخوذ من المراعاة كما قال، كيف يكون من الرعونة إذا قال اليهود راعنا يصلح يكون من الرعونة. وعلى كل أيضا كون هذا يعني السياق نزل في كون اليهود كانوا يستعملون هذه الصيغة ويقصدون بها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، هذا أحد وجهين منقول عن ابن عباس وإسناده فيه نظر جاء من طريق السدي الصغير عن الكلبي، من ابن عباس السدي الصغير متهم والكلبي مثله، كون هذا سبب نزول لا يصح، قد أنكره ابن جرير الطبري أيضا في تفسيره، ورأى أن السبب ليس في كون هذه الصيغة مشابهة لصيغة يهود، صيغة راعنا لها معنى حق ومعنى باطل، إنما السبب بنفس هذه الصيغة التي تدل على المشاركة، كأنهم يقولون يا رسول الله احفظنا نحفظك، يعني النبي يحتاج تقابلهم حتى يحفظك ويدبر أمورك، تقول ندبر نحن أمرك أيضا. فكان هذا من الأسلوب الذي فيه عدم تقدير واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على طريق المقابلة، بل أنت تحفظه وتعينه سواء رعاك ولم يرعك. هذا معنى كلام ابن جرير في تفسيره، وأن النهي لأن هذا الأسلوب فيه مقابلة صيغة مفاعلة، سواء فسرنا الرعي هنا بمعنى الحفظ أو فسر الرعي بمعنى أرعنا سمعك حتى نفهم منك وتفهم منا. رعى السمع يعني المبالغة في الانتباه ونحو هذا، وكان السلام يخاطب بهذا يعني أرعنا سمعك يعني ركز نقول هذا. أنت لو قلت لواحد يعني زميلك يمكن يقع في نفس الشيء، فكيف إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرعينا سمعك يعني انتبه لنا إيش نقول، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا؟ على كل رأي المصنف ما ذكرناه بأن هذا السياق والنهي كان بسبب أن هذه اللفظة كان فيها اشتراك في معنى حق ومعنى باطل، لذلك استدل بها قرطبي على مسألة سد الذرائع، وأن إذا أن الصيغة إذا كانت محتمل حق وباطل فينهى عنها، ومثل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا تسبوا آلهتهم لأنه يترتب على ذلك سب الله. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال المؤلف وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك، سروا أي اليهود بذلك، وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن سروا أن المؤمنين يقولون ذلك، وأنهم إذا قالوا هذه الجملة للنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم يريدون ما يريد المؤمنون. قال بالسر بذلك وخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فنهي المؤمنون عنها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال المؤلف وقولوا بدلها، انظرنا أي ينظر إلينا. هل النظر هنا هو نظر البصر كما هو ظاهر كلام المصنف؟ إذا كان نظر البصر الأصل يقول انظر إلينا، انظر، ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، نظر البصر يتعدى بإلى، صح؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. أما النظر الذي تعدى بنفسه فهو بمعنى الانتظار، صح؟ انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. هنا تعدى بنفسه، لكن المؤلف مع كونه تعدى بنفسه فسره بنظر البصر كأنه على حذف حرف الجر، مثل عد لازما بحرف الجر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا. انظرنا بمعنى انظر إلينا، حذف حرف الجر ونصب المجرور، وهذا أحد وجهين في الآية، أن النظر هنا نظر البصر. وهو مناسب لقوله راعنا، لأن انظرنا بمعنى راعنا. ما وجه كون راعنا إذا قال المؤمنون هي بمعنى انظرنا؟ لأن راعنا كما سبق مأخوذ من المراعاة، والمراعاة الأصل من الرعي والحفظ، كذلك النظر إليهم مراد به الحفظ، لأن من ينظر إلى شخص يراقبه يريد أن يحفظه، تقول أنت لابنك اذهب وأنا ناظر إليك، تقصد أحفظك. كذلك راعنا بمعنى بنفس المعنى، معنى انظرنا يعني احرصنا. من يقول بل هنا انظرنا بمعنى أمهلنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في حديثه فقالوا أمهلنا حتى نفهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يتعلم مع جبريل كان يسرع في القراءة، فأنزل الله عليه ولا تعجل بالقرآن، وكأنه في حال تعلمه يسرع، كذلك في حال تعليمه كان يسرع، فقالوا له انظرنا. كما أنه في قراءة أخرى أيضا كأنها تؤكد هذا المعنى، انظرنا، يعني ليست همزة وصل همزة قطع، وانظر بمعنى الانتظار ليس إلا إشكال في نظر، أنها تأتي لعدة معاني، منها نظر البصر ومنها الانتظار. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال المؤلف واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، أي لا كسماع اليهود الذين قالوا كما سبق سمعنا وعصينا، إنما ليكن سماعكم سماع قبول. قال الله جل وعلا وللكافرين عذاب أليم. الكافرين أي اليهود الذين قالوا كلمة راعنا، ويقصدون بها الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الاستهزاء كفر، أنه أظهر في مقام الإضمار. الأصل أن يقول ولهم يعني الكافرين عذاب أليم، وسدل عليهم وصف الكفر. قال وللكافرين عذاب أليم، قال المؤلف مؤلم هو النار. ثم قال الله جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه الآية يختلف في مناسبتها لما قبلها على أوجه، منهم من يقول متتم لبيان قبائح اليهود، وأن من قبائحهم أنهم ما يودون أن ينزل على المؤمنين الوحي حسدا. منهم من يقول بل هذه الآية مناسبة للآية التي قبلها مباشرة، بل السياق كله تكلم عن قبائح يهود، وأن الله جل وعلا لما عاتبهم يعني أهل الإيمان بقول لا تقول راعنا، ذكر أن هذا العتاب يسر اليهود والمشركين، لأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين خير، ومن الخير أن يقال لهم لا تقولوا راعنا. هذا رأي ابن جرير في المناسبة، يدل على مجرير عنده العناية بالمناسبات، يعني هناك من ينتقد المناسبات يقول ما تكلم فيها السلف ولا أهل العلم، خلاص حتى من يتكلم عن المناسبات ينقدها كالشوكاني مثلا، يجد التفسير كلام على المناسبات كيف ينقدها. نعم بعض المناسبات قد يكون فيها شيء من التكلف، لكن بعضها ظاهر أو يفتح على الشخص ما لا يفتح على آخر. وابن كثير يرى أن مناسبتها أن الله جل وعلا بعد أن حذر من مشابهة اليهود بقوله لا تقول راعنا، بين هنا عداوتهم ليقطع المودة بينهم، أن ينبغي ألا نشابههم في الألفاظ لأن هذا يوجب محبتهم. الله جل وعلا بين أنه ينبغي ألا نحبهم، ولا نتشبه بهم لأن التشبه يوجب المحبة. قال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. قال المؤلف: من العرب. قال: عطف على أهل الكتاب. ما يود الذين كفروا صنفان: أهل الكتاب، وهذا يدل على كفر أهل الكتاب، وكذلك المشركون الكفار هنا صنفان. قال المؤلف: ومن للبيان، من أهل الكتاب بيان للاسم الموصول. ما يود الذين كفروا من هم؟ من أهل الكتاب والمشركين. ما يودون ماذا؟ أن ينزل عليكم من. قال المؤلف: زائدة، ينزل عليكم خير، خير فاعل، يعني زائدة للتوكيد. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير. قال المؤلف: وحي. فسر الخير النازل بالوحي: من خير من ربكم. من الثانية هذه ابتدائية، من ربكم، خلاف التي قبلها فهي زائدة كما قال المؤلف. لماذا لا يودون أن ينزل علينا خير؟ قال المؤلف: حسدا لكم. كما قال الله جل في سياق آخر: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال الله جل وعلا: والله يختص برحمته. الرحمة فيما هو ظاهر السياق النبوة والوحي، كما قال: والله يختص برحمته، قال: بنبوته. ونقل على التفسير عن علي رضي الله عنه، وذكر ذلك ابن جرير. قال: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ذو العطاء الواسع بكميته وفي كيفيته، وأعظم فضل يهبه على عبده أن يجعله نبيا يوحى إليه. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.